بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. قول باب صوم يوم عرفة يعني به لمن؟ للحاج. يوم عرفة للحاج، فصيام يوم عرفة للحاج، الحاج لا يصوم يوم عرفة، ولكن يلزم لمن ليس من أهل الحج أن لم يكن حاجا أن يصوم. طب هل المكي غير الحاج يصوم أم يفطر؟ المكي يصوم. يبقى إذن لا يلزم عدم الصيام إلا للحاج، أما غير الحاج يصوم. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان، وهو سفيان من؟ سفيان ابن عيينة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدثنا سالم وهو سالم ابن عبد الله قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا صائم أو غير صائم، فبعثت النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه، علامة على أنه كان إيه؟ كان مفطرا. قول باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. قول باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، وما الفرق بين التلبية وبين التكبير؟ طب ايه الفرق بينهما؟ كلاهما من شعر الحج، يعني في الحج جاز التلبية وجاز الايه؟ التكبير. قال اذا غدا من منى الى عرفة، وهو ذاهب من منى الى عرفة له ان يلبي وله ان يكبر ايه؟ ايضا، وكان يسلم يكبر عند كل ايه؟ شارف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التميسي قال اخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم من منى إلى إيه؟ إلى عرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يهل المهل فلا ينكر عليه، بالهلال يلبي، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. إذا يجوز الإيه؟ التلبية ويجوز التهلية. قال باب التهجير بالرواح يوم عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق، التهجير بالرواح يوم عرفة. ما معنى التهجير؟ التهجير اللي هو إيه؟ التبكير. والمقصود بالرواح هو يبقى لابد ان يكون في ايه؟ تبكير في الذهاب الى عرفة بعد طلوع الشمس. قال حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج عليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك ابا عبد الرحمن؟ قال الرواح ان كنت تريد السنة. يبقى السنة هنا ايه؟ التبكير في يوم عرفة. وأيضا لابد أن ينتظر حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس وبعدها يفيض إلى المزدلف. قال باب الوقوف على الدابة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. قالت فأرسلت إليه بقداح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. والعلماء قالوا هنا يستحب الوقوف على الدابة في يوم عرفة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل يوم عرفة إلى عرفة في أي سنة؟ حد يعرف؟ وصل بعد الزوال، وصل بعد الزوال، فنزل وجمع بين الظهر والعصر ثم وقف بعرفة إلى أن غربت الشمس، ثم نزل إلى المزدلف. وسمي الوقوف من الوقوف، يعني لو جلس الإنسان بعض الوقت لا حرج، لكن لابد يكون أغلب وقت يكون إيه؟ الوقوف. ماذا يفعل حال الوقوف؟ يعمل إيه؟ يجلس يدعو، يعني يقف واقف يدعو ويستغيث ويلوذ بالله عز وجل، لأن في يوم عرفة موطن دعاء، يوم عرفة موطن دعاء. وفي الحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين بعدي، هذه الزيادة فيها كلام، أفضل الدعاء يوم عرفة، وإن كان رواها مالك في الموطأ لكن فيه كلام فيها. فلذلك الإنسان يكثر ويعظم الدعاء في هذا اليوم العظيم. كثير من الأثار أن الله يقول لملكته انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا كبرى من كل فج عميق اشهدوا أني قد غفرت له. ولذلك لا يرى الشيطان صاغرا في يوم أشد من يوم عرفة، لما يرى من رحمات نزلت على الخلق وعلى العباد في هذا اليوم العظيم. ولذلك أرجح الأقوال أن الحج يغفر جميع الذنوب كما قلنا، حتى الإيه؟ الكبائر، حتى الكبائر. طيب لو كما قال صاحب الجزء واحد سرق وقتل وعمل والكلام ده كله وراح يحج عشان يغفر له، يغفر له ولا ما يغفر له؟ يغفر له ولا ها؟ قتل وسرق ونهب وعمل مشان كتير، يبقى إذا صدق يغفر طبعا له، يغفر جميع الإيه؟ الذنوب. قال باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. قال وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ يبقى هنا كما قلنا هو أن يجمع بين الصلاتين، بين الظهر وبين العصر، وبين المغرب وبين العشاء. ها؟ نعم ينفع؟ أكيد في عرفة؟ في عرفة؟ حاول تبقى تعمل لك قيلولة بالنهار، فيجمع بين الظهر والعصر ثم إذا حان الوقت ينزل إلى المزدلفة. باب قصر الخطبة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك ابن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح، فقال الآن؟ قال نعم. قال أنظرني أفيض علي ماء؟ فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعجل الوقوف، فقال ابن عمر صدق. يبقى هنا في إيه؟ جمع وقصر، وخطبة إيه؟ قصيرة. خطبة عرفة تكون إيه؟ قصيرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلمات بسيطة بليغة تؤدي إلى المعنى المطلوب. باب التعجيل إلى الموقف. قال باب الوقوف لعرفة. التعجيل إلى الموقف ليس تحته عنوان، عندكم باب التعجيل إلى الموقف ليس تحته، ما فيش أحاديث ولا أرقام، ويقصد به أراد أن يضع شيء ولم يكن، ولكن ساق الذي بعده تتم له. قال باب الوقوف بعرفة. حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير عن جبير بن مطعم عن أبيه كنت أطلب بعيرا لي. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير عن أبيه عن جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا. قوله باب الوقوف بعرفة. والعرب كانوا لا يقفون بعرفة. ليه العرب كانوا لا يقفون في الجاهلية بعرفة؟ ليه قريش كانت لا تقف بعرفة؟ لماذا؟ تقول لا أعلم مرة، قول لا أعلم، ومن قال لا أعلم فقد أفتى. لكن هتعمل زي توم الحكيم يفتي كل حاجة. طب يلا قول يا أخي جاوب، لما قريش كانت لا تقف بعرفة؟ لماذا؟ جميل تيجي كده جميلة منك، ولما واحد يقولها صح تأثب، لأنهم كانوا يرون أهل الحمص، وكانوا يرون بأن عرف من الحل فلا يقفون في الحل، لا يقفون إلا في حدود الإيه؟ الحرم فقط، أما غيرهم من البدو زي حضرتك كده واللي بيجوا من الآفاق هم يدخلوا عرفة، أما هم فلا. فلما جعل الله الحج عرفة تعجبوا طبعا كيف، فصار أن الوقوف بعرفة هو أصل من أصول الحج. هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا، أي الوقوف بإيه؟ بعرفة. قال حدثنا فروة بن المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت. الحمص هم قريش وأبناء إيه؟ أبناء قريش. وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطيه الحمص طاف بالبيت عريانا. كان من عادة العرب إذا وصلوا إلى مكة إن أرادوا أن يطوفوا البيت ليس لهم إلا أمرين. الأمر الأول إن طاف بالثياب لابد أن تكون من ثياب قرشي من أهل الحمص، وإلا طاف عريانا. هي الأعمال كده الرجل والمرأة، حتى تقول المرأة اليوم أحل كله أو بعضه وقد كنت لا أفعله. يعني من قبل هي طبعا امرأة محتشمة متسترة، لكن تيجي في طواف البيت إن لم تجد ثيابا من أهل الحمص فإنها تطوف إيه؟ عريان. ولذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال ولا تطوف بعد اليوم عريان، سواء رجل أو سواء إيه؟ امرأة. طب والعلة في أنهم كانوا يطوفوا عرايا؟ أنهم كانوا يرون أنهم أهل الذنوب فلا يجوز أن يطوفوا بها بالبيت، ولكن أهل الحمص دول ناس إيه ربنا خصهم، ناس معينين كده زي جماعة الصوفية كده، تجد الصوفية يعني يجتمعون حول بعض الناس من أضل الضلال وأفسق الفسق، تراهم قد لا يصلون لأن بيجوا من الحالة الصوفي ده. طبعا صوفية العصر وليس الصوفية القديمة، بيجي الصوفي وبيرى أنه وصل لمرحلة لا يصلي وكل شيء حلال له، وطبعا العوام الجهلة بيظنون أن دول بأهل بركة، دول أهل الله عز وجل، يقول لك أهل الله لا من أهل الله فيتبركون بهم. نفس القضية كان هذا قبل الإسلام، يجعلون أهل الحمص هم أهل التبرك وأهل التقرب، وإن لم يطوفوا في ثيابهم طافوا عليه. فمن لم يعطيه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. أهل الحمص لا يصلون إلى عرفة، آخر الحدود عندهم إيه؟ المزدلفة، والمزدلفة هي آخر حدود الحرم، أما إذا تعدى المزدلفة وصل إلى إيه؟ إلى الحل اللي هو خارج الحرم اللي هو إيه؟ عرفة. عرفة عرفات من الحل أم من الحرم؟ من الحل. والمزدلفة من الحل أم من الحرم؟ المزدلفة. ومنى والمشعر الحرام من الحرم. يبقى إيه؟ الحرم حدوده منى والمزدلفة، وبعدها يخرج إلى الحل وهو إيه؟ عرفة. قال وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع أي المزدلفة. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ليس لكم ميزة عن غيركم من الناس. طيب هنا لفتة جميلة جدا جدا جدا، من يجيبني عليها. بس أنا هقول بجيب كتاب وبنسى، بس ممكن يعني الأخ علي يضمن الكتاب اللي يقولها هعطيه كتاب. لما قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس؟ يلا واحد يجيب. ما تأويل الآية؟ حد يفسرها لي. هو هنا فيها لفتة جميلة جدا، وهي بيان لأهل الحمص أنهم ليس لهم ميزة، ليس لهم ميزة على باقي الناس. يعني هو كان ممكن هنا مثلا يعني ما قيل لهم ثم أفيضوا كما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من حيث أفاض الناس على سبيل التحقير، إن إما جعلتم أنتم أهل أوثان وأصنام فكنتم أسوة في الشر قبل الإسلام فأفيضوا من حيث أفاض الناس كما هم كانوا يفعلون، وأنتم تتعالون وتتكبرون عليهم فأفيضوا كما أفاضوا حتى تكونوا أسوة فيما بعد بتميزكم بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات، لزموا بمتابعة الناس والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ونقف